معاذيره أو معذرته قد تنفعه في الدنيا، قد ينتفع ببعض الأسباب في الدنيا، لكنها تنقطع يوم القيامة، ويوم القيامة لا ينفع الظالمين معذرتهم. يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب، يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. أما في الدنيا فقد يقع، يعني قد يقع من الأمور ما يكون مغرة، مثل كثرة الأموال والأولاد بأيدي العصاة وبأيدي الكفار، كما كان شأن فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. فرعون كان له ملك مصر والأنهار تجري من تحته، وآتاهم الله أموالا وجنودا، ولكنها ما أغنت عنهم لما أخذهم الله بذنوبهم. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، والله شديد العقاب. قال: وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الأجور توفى يوم القيامة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة يوم القيامة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، في سورة الأنبياء. حاصل أن الدنيا يعني ليست عبرة، فقد يعطي الله سبحانه وتعالى الكفار أموالا وأولادا ويملي لهم فيما يحبون، ولكنه عز وجل يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال: الأمر كما قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يخدمون الأولاد ويخدمون الأموال ويذهبون مهاجهم في سبيل حفظها وفي سبيل تنميتها، ولا تعود عليهم بنفع، وإنما حقيقة الحال أن الله سبحانه وتعالى يعذبهم بها في الدنيا، يشغلهم بها في الدنيا أشغالا شاقة. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يلهون عما خلقوا له وينشدهون بما اشتغلوا به من الأموال والأولاد حتى يأتيهم أجلهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كافرون بالله، كافرون باليوم الآخر، كافرون بالرسل والعياذ بالله. وقال تعالى: لا يغرنك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بالتبع له، لا يغرنك، وهذا نهي، وهو يفيد أيضا معنى النفي، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تقلبوا في مناصبها، تقلبوا في أحوالها، فهذا لا ينبغي أن يكون مثار أو لا ينبغي أن يكون سبب اغترار بأمر الله تعالى واغترار بالله سبحانه وتعالى. يعني دائما الدنيا مغرة، فلا تغرنكم الحال، ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، هذا التقلب الذي يتقلبون به متاع قليل يستمتعون به لكنه قليل، ثم مصيرهم إلى النار، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، كما قالها هنا في هذه الآية. يعني هذه الآيات التي أوردها من كثير مثل هذه الآية، وهذه طريقته، وهي طريقة سلفية، يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة ويفسر القرآن باللغة بما صح من اللغة. وحبذا لو أن المختصر رحمه الله أورد بعض الشواهد اللغوية التي أوردها ابن كثير، لأنها أيضا من المصادر، مصادر التفسير السلفية. وابن كثير دائما يورد شواهد شعرية عن العرب ليبين المعنى. على كل حال، أول خطوة هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ولا تعارض بين السنة والقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، وهذه من أحسن طرق التفسير. ثم لا ضير ولا مانع من أن يستشهد بشواهد اللغة العربية الصحيحة، لأن القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، ففهم العرب ولغة العرب حين نزول القرآن يستشهد بها على فهم الآية. قال: كما قالها هنا إن الذين كفروا، أي بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه. الوحي يشمل القرآن والسنة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به، كقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. انتهى تفسير القرآن بالقرآن، فأراد أن يفسر القرآن بما ورد من السنة، فقال وروى، نعم، وروى ابن أبي حاتم عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فنادى: هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: نعم. ثم أصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخوضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرئونه ثم يقولون: قرأنا وعلمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم وهم وقود النار. رواه ابن مردويه بنحوه. نعم، لتتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، كما كان من حملة التوراة حملوها ولم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فكذلك يعني من يأتي في آخر الزمان أو من يأتي كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤون ثم يقولون قرأنا وعلمنا، يغترون يعني بهذا العمل وهو عمل صالح لكنهم يغترون به، ثم يقولون قرأنا وعلمنا فمن هذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا يا رسول الله فمن أولئك؟ قال أولئك منكم وهم وقود النار. رواه ابن مردويه بنحوه: هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يقيمونه كما يقام السهم أو القدح، لكنهم لا يعملون به ولا يفقهونه، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية من شدة غلوهم ومبالغتهم واغترارهم بعملهم وبأنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. ثم هذا الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وفي حجة الوداع وفي أكثر من موطن ومن موقف، يقول صلى الله عليه وسلم على سبيل السؤال: هل بلغت؟ بعد أن يبين، وذلك يوم أكمل الله به الدين كما قال سبحانه وتعالى بالآية التي نزلت في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول: هل بلغت؟ هل بلغت؟ هل بلغت؟ ثلاثا في مواطن كثيرة، مواقف كثيرة متكررة، ثم يردون عليه ويقولون: نعم، كما رد عمر رضي الله عنه، وفي بعضها ألفاظ في بعض الروايات ألفاظ تزيد على هذه الألفاظ: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت وجاهدت. ثم يشهد الله على إقرارهم بأنه بلغ وأنه لا عذر لهم، ثم حذر من قوم يعلمون ويقرؤون القرآن ولكنهم لا يعملون به. فالشأن هو اتباع القرآن، تلاوته، وتلاوته لا تقتصر على التلفظ به وإتقانه لفظا وتجويدا وتحسين صوت، لا، لا يكفي هذا، لا بد من العمل، لا بد من تطبيقه، لا بد من تصديقه، لا بد أن يكون مصدقا بالقلب ومعمولا به بالجوارح كما هو منطوق به بالألسن، فلا بد أن يتمثلوه علما وعملا ولا يجاوزوه. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أولئك، كما بشر بأن الله سيظهر الإسلام كما في حديث ثوبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أشد حال حين حوصرت المدينة، حاصرها الأحزاب، وكان يحفر الخندق، طوق الأحزاب من المشركين، طوقوا المدينة وحاصروها حصارا شديدا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يحفرون الخندق حتى يتحصنون به من اقتحام المشركين المدينة. وفي أثناء الحفر تبدت لهم كدية، يعني صخرة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضربها 3 ضربات، كل ضربة يضيء الله له بها ما شاء أن يضيئه من النور فيكبر عليه الصلاة والسلام. وعندها قال: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها. وإن ملك، يعني العلماء شرحوا هذا اللفظ بأن الدعوة وبأن الإسلام سيصل إلى المشارق والمغارب، يوافق هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه. أين الفاعل هنا؟ ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر، الكفر مفعول به، إلى مواطنه. أين الفاعل هنا؟ الإسلام. نعم، ليظهرن الإسلام بظهوره يرد الكفر إلى مواطنه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغت الدعوة المشارق والمغارب، وأظهر الله دينه وأتم به النعمة وأقام به الحجة. ولا تزال طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام قائمين بالحق منصورين إلى قيام الساعة كما في حديث ثوبان. لكن الشأن أن بعض المسلمين هم الذين يفتحون الثغرات على أنفسهم، كما أيضا في حديث ثوبان، لأن قال: وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكهم بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. واستجاب الله له للنبي صلى الله عليه وسلم، استجاب الله له هذا الدعاء: أن لا يهلكهم بسنة بعامة، يعني يستأصل شأفتهم ويهلكهم كما أهلك الذين من قبلهم، بل لا بد أن يبقي فيهم، أن لا يهلكهم عموما. والدعوة الثانية: ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا وبعض. ومن ضمنهم هؤلاء القراء الذين لا يجاوز القرآن تراقيهم ولا يجاوز حناجرهم، ويمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا من وصفهم، الذين يتبعون أهواءهم ويخالفون منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يرفع البأس بين أمته وأن لا يقع بينها خلاف، وهذه لم يستجب الله له فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قضى بحكمته وقدر أن يقع هذا، ووقع، وقع السيف، وإذا وقع السيف فلا يرفع إلى يوم القيامة. لكن لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الفائزون، هم الناجون، والغبطة في التمسك بالكتاب والسنة عند يعني حدوث الفتن وتغير الأحوال. وفي كل حال، وفي كل حال، الغبطة والعصمة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة هو في الاعتصام بالكتاب والسنة وترك الأهواء. نعم. وقوله: كدأب آل فرعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وغير واحد. فرعون ملك غني، يأمر وينهى، حتى اعتقد الناس فيه أنه هو رب، هو ربهم، صدقوه في قولهم وتبعوه وله جنود. يعني هل فيه أوقح من هذه الدعوة؟ يعني أنا ربكم الأعلى، لكن سبحانه مقلب القلوب، ومع ذلك له جنود يأتمرون بأمره يقتلون الأبناء ويستحيون النساء ويسومون بني إسرائيل سوء العذاب، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، أخذهم أخذ عزيز مقتدر مع أنهم على هذه الحال من القوة والبأس وكثرة الأموال والملك، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى، أخذهم الله بجنود غير البشر، يعني أمر البحر ففلق وتجمد وأصبح طريقا لموسى وقومه حتى نجوا، ثم دخل فرعون وجنوده وأطبق الله عليهم البحر، أهلكهم الله بالبحر، والله سبحانه وتعالى له يعني جنود السماوات والأرض، جنود يعني ليس منحصر يعني في البشر، بل لله ملك السماوات والأرض، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يهلك الله عز وجل يعني من شاء هلكه بما شاء من جنده، حتى ولو ببعوضة تدخل في أنف هذا المتسلط الجبار وتقتله. نعم. ومنهم من يقول كسنة آل فرعون وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون، والألفاظ متقاربة، يعني هي مثل كدأب آل فرعون، يعني كصنيع آل فرعون، كسنة آل فرعون، كفعل آل فرعون، كشبه آل فرعون، هذه ألفاظ متعددة لكنها غير متضادة، غير متضادة، واختلاف التفسير عن السلف هو من هذا النحو، تختلف ألفاظهم والمعنى واحد، تختلف ألفاظهم والمعنى واحد، فليس اختلاف مضادة وتناقض، وإنما هو اختلاف تنوع. نعم. والدأب بالتسكين والتحريك أيضا كنهر ونهر، هو الصنع والحال والشأن والأمر والعادة، كما يقال لا يزال هذا دأبي ودأبك، والمعنى في الآية لا يزال هذا دأبي ودأبك. ها ودأبك، ودأبك كيف تقول يا أستاذ؟ نعم لا يزال هذا ودأبك. أي نعم. لا ما في كام زال، أي لا يزال. نعم. والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد، بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم، ومن المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه، والله شديد العقاب أي شديد الأخذ أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء، بل هو الفعال لما يريد الذي غلب كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول تعالى قل يا محمد للكافرين ستغلبون أي في الدنيا، وتحشرون أي يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. وقد ذكر ابن إسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا، فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت إنا نحن الناس، لعرفت أننا نحن الناس، لعرفت أننا نحن الناس، وإنك لم تلقى وأنك لم تلقى مثلنا، فأنزل الله في مثل ذلك من قولهم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هنا ما قال سيغلبكم الله، لأن تقدم فأخذهم الله ستغلبون يعني بما شاء الله من جنده ستغلبون. نعم. إلى قوله لعبرة لأولي الأبصار، وقد رواه ابن إسحاق أيضا عن ابن عباس فذكره، ولهذا قال تعالى قد كان لكم آية، أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية، أي دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن أمره في فئتين أي طائفتين التقتا أي للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون، وأخرى كافرة وهم مشركو قريش يوم بدر. وقوله يرونهم مثليهم رأي العين، قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين مثليهم في العدد رأي عيونهم، أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم. وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة، وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد. قبل أن نسترسل هنا، يعني في عبرة نريد أن نستنبطها مما مضى. اليهود هنا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. هذا يدلنا على أن اليهود جهلة، على أن اليهود يعني لهم حال قبيحة من الجهل، بحيث أنهم يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، وهم مع ذلك يعرفون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هواهم يغلبهم وعنادهم حتى قالوا مثل هذه المقالة. ومن هنا استحقوا غضب الله ووقته وتسليط رسوله عليهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل من تمادى في الطغيان يملي الله له حتى يصل إلى حال يستنزل فيها غضب الله ومقته. فما داموا يقولون للنبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فلا يستغرب أن يقولوا لأتباعه صلى الله عليه وسلم مثل هذه المقالة وأكثر منها، فلا يصل اليأس، لا ينبغي أن يصل اليأس أو يتسرب إلى نفوس أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عليهم أن يتفقدوا أنفسهم في المتابعة ويجتهدوا ويعتمدوا على الله سبحانه وتعالى ولا ييأسوا، وأن يحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، أن يحسنوا الظن بالله، لأن من سوء الظن أن يظن المسلم أن الله يديل الكافر على الكفر على الإسلام، أو أن الله لا ينصر رسوله ولا ينصر أتباعه، وأنه سيديل على الإسلام إدالة يضمحل الإسلام والمسلمون معه. هذا سوء ظن بالله، هذا سوء ظن بالله. وعليه أن يتذكر التاريخ والسنة، وسنة الله عز وجل لا تبديل لها. ما داموا يقولون يعني فلا غروة، نعم، ولكن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اليقين والصبر والجهاد. حين قالوا هذه المقالة أنزل الله عز وجل بشارة نبيه قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، ستغلبون في الدنيا وتحشرون إلى جهنم يوم القيامة. الحمد لله. نعم، هنا نستمر. نعم، فيما وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة، وهي أن المشركين بعد يعني يرونهم مثليهم رأي العين. قال بعض العلماء يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم، أي جعل الله ذلك فيما رأوه

ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال هاهنا: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله حكيم في قدر، حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى. هؤلاء المشركون يعني يحصل لهم عندما يرون أن المسلمين أكثر منهم يحصل لهم هلع، لأنهم يعني يلتفتون إلى غير الله عز وجل فلا يجدونهم، يذهب شركاؤهم لا يجدونهم. أما المؤمنون فإنه يحصل لهم اعتماد على الله وتوكل عليه وتوجه، لأنهم يفردون الله بعبادتهم وتعلق قلوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يعصمنا وإياكم بكتابه وسنة نبيه، وأن يرزقنا اتباع ذلك على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يعفو عنا جميعا وعن سائر المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.